أريد أن أحج حجا بدون عمرة لأنني ليس عندي الاستطاعة من فدية، لكني لا أعرف الطرق الصحيحة التي أتبعها حتى يكون حجي صحيحا وبدون فدية، علما بأنني أقيم وأعمل في جدة. أفيدوني بارك الله فيكم. الحج الذي ليس في فدية أن تحرم بالحج مفردا، اللهم لبيك حجا مع النية في قلبك، إذا كنت في جدة في جدة تلبي بالحج ما هو الحج مفردا، رجع إلى مكة وقت الحج تطوف وتسعى وتبقى على أحرامك حتى تقف في عرفات حتى تغني جرم العقبة، فإذا رأيت العقبة فالأفضل أن تحلق، وإن قصرت فلا بأس ثم تحل، وإن حل بعد الرمي أجزع، لكن الأفضل أن يكون بعد الحلق بعد الرمي والحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه إذا شاء ويتطيب إذا شاء، ثم يطوف الأسعى طواف يديه سبعة أشواط يصلي ركعتين ثم يسعى لرسول الله في سبعة أشواط، هذا هو الحج المفرد، ما في حج. تحرم من مكانك في جدة أو من ميقات إن كنت غير جدة، والله تعالى تحرم من ميقات بالحج فقط، اللهم لبيك حجة، ثم إذا جئت لك تطوف تبقى تسعى وتبقى على إحرامك حتى تخرج العرفات وحتى تغني جرة من العيد، ثم تحل تحلق أفضل أو تقصر ثم تحل تطيب تلبس ملابس، ثم عليك الطواف بعد الطواف فقط بدون سعي، إلا إذا كنت أخرت السعي بعد العيد تسعى مع الطواف، تسعى في الأسعي الواحد، إذا أبدلت مع طواف القدوم كفى، وإذا أخرت مع طواف الإزالة فلا بأس، وإذا رميت الجمرة حصلت حل الأول، لكن الأفضل والأحبط أن يكون مع الرمي الحلقة والتقصير ولو النافلات، ثم تحل تطوق ثم تحل يلتبس الملابس تطيب ثم يبقى عليك الطواف والسعي في مسائل مع طرف الرمي، يبقى عليك الطواف والسعي، وبهذا يحصل التحل كله. طيب سنة الزوجة تحل من الزوجة ويبقى عليك الرمي في الحادي عشر والثاني عشر رمي الدينار الثلاث، نعم رمي المديك في 11 و 12، وإن شئت بقي في الثلاث أفضل فأفضل تبقى له الثلاث عشر، وإن تعجلت من الثاني عشر بعد الرمي فلا بأس ترمي الجمرة بعد الزوال الثاني عشر وتعجل إلى مكة تبقى طواف وداع ثم تخرج إلى أهلك طواف وداع من يوسع، وإن بقيت في منى يوم الثلاث عشر ترمي الجمرة الثلاث هذا أفضل كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ثم بعد ترمي الجمرة بعد الزوال تخرج إلى مكة للوداع، وإن بقيت مكة أياما فلا بأس، لكن إذا عزمت على السفر فطول الوداع سبعة أشواط قبل السفر وتصلي ركعتين سنة بعد الطواف، نعم وليس في السعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.